إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود إلى ما كنا نتحدث عنه منذ مدة، ألا وهو حصائد الألسن، آفات اللسان. معاشر المسلمين والمسلمات، إن هذا اللسان حري بنا أن نهتم به وأن نعلم خطره وفضله كذلك، إذ أنه سلاح ذو حدين، يمكن أن يرفع الإنسان إلى أعلى درجات العليين، ويمكن أن يجعله في أسفل سافلين. فيا مسلم ويا مسلمة، وأنت تسمع منذ مدة عن آفات اللسان وعن خطر هذا اللسان، كيف حالك مع لسانك؟ هل ضبطته بشرع الله؟ أم لازلت تطلق له العنان في كل ما يحلو لك وما تلتذ به أو يلتذ به قلبك أو نفسك؟ إن هذا اللسان خطير جدا، وما ورد في آيات الله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على ذلك. وما من ذنب إلا وله علاقة باللسان، من الشرك الذي هو أكبر الكبائر إلى أصغرها، إلى أصغر الذنوب، لابد أن تجد للسان رابطا مع ذلك الذنب. وكذلك الطاعات، توحيد الله عز وجل، فإن الإنسان إذا أراد أن يدخل الإسلام، إذا كان كافرا وأراد أن يسلم، يطلب منه قول لسان، قل لا إله إلا الله، كلمة يعصم به أو تعصم به، يعصم به دمك ومالك وعرضك. هذه العصمة لن تنالها إلا بهذه الكلمة، كلمة تنجيك من عذاب الله، تدخلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة إذا قالها العبد وهو في حال الاحتضار كانت علامة على حسن الخاتمة. فانظر إلى هذه العضلة الصغيرة في اللسان، في الفم، هي صغيرة ولكنها عظيمة، يمكن أن تدرك بها كما قلنا أحسن الأجور وأعظمها، ويمكن كذلك أن توبق بها دنياك وأخراك. أما الآفة التي نتحدث عنها اليوم، وهي آفة الآفات وسبب البلايا وشر عظيم، واتفقت الأديان والشرائع بل العقول والفطر السليمة على تحريمها، ولا يرضاه أحدا، ولا يرضى أحد أن ينسب إليه أو أن تنسب إليه هذه الآفة. إنها آفة الكذب. سبق معنا في خطب ماضية الحديث عن بعض مظاهر الكذب وبعض ما يتعلق به، كالكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، وادعاء علم الغيب وشهادة الزور، فهذه كلها فروع من فروع الكذب. ولكننا اليوم نتحدث عن الكذب عامة، إلا أن هذه الآفة تراها منتشرة بين الناس حتى أصبحت عادة من العادات، بل أصبح الذي لا يكذب وكأنه من كوكب آخر لا ينسب إلى هذه الأرض، لا يقال أنه طبيعي. ليك يقول أنت كذبش، مشي طبيعي يكون إنسان صادق، هذا خطأ، بل الصدق هو الأصل في الإنسان، والكذب صعب أن يجبل عليه المؤمن، لأن الكذب له أسباب، وهذه الأسباب منتفية في المؤمن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. علاش لست كذب؟ لسبب معين، وهذه الأسباب ضعيفة جدا لا ينبغي المؤمن أن تكون فيه. فيا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة، تعالوا بنا في هذه الدقائق لنرى هذا الكذب وما رتب الله عز وجل عليه ونبيه صلى الله عليه وسلم من الذنوب ومن الآثار الوخيمة ومن الوعيد الشديد. أولا، الكذب في اللغة يطلق ويراد به ضد الصدق، وهذا هو المعنى الذي يعلمه الناس، الصدق ضد الكذب. ويطلق كذلك في اللغة يراد به الخطأ، ولهذا ترى في بعض الآثار عن بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها إذا أرادت الرد على بعض الصحابة أو تصويب قولهم تقول كذب فلان، والمقصود بكذب فلان أي أخطأ. وهذا كان عند العرب يطلقون الكذب على الخطأ. ويطلق كذلك الكذب على الجبن في لقاء الحرب، إذا فر رجل من الحرب فيقال له كذاب، وليس المقصود به الكذب في الحديث وإنما هو الجبن. ويطلق على ألفاظ أخرى ومعاني أخرى مشهورة عند العرب، ولكن أشهرها وما بقي عند الناس ما هو معلوم هو أنه ضد الصدق. والمقصود بالكذب هنا في هذه الحالة الذي هو ضد الصدق هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ، كما عرف ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى. هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، يكون الشيء أبيض فيقول أسود، كاين فلان ما كاينش وهو كاين، هذا إخبار على خلاف الحق، على خلاف الحقيقة، هذا يسمى كذب. فإن تعمد فهو الكذب المنهي عنه في الدين، أما إن أخطأ فلا حرج عليه، فقد رفع عنه القلم، وهو الذي يطلقه العرب، يطلقون الكذب على الخطأ. أما المقصود هنا والذي نتحدث عنه وهو المذموم، وهو أن يخبر الإنسان عن الشيء على خلاف ما هو عليه متعمدا، وهو الذي ورد فيه الأحاديث والآيات الدالة على تحريمه بالإجماع، بل هو من أكبر الكبائر، هو من أكبر الكبائر. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، هذه إياكم كلمة تحذير، هي فوق التحريم، إياكم والكذب يعني ابتعدوا عنه، أحذركم الكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أرأيت أيها المسلم الناس عند الله صديق أو كذاب؟ ما اسمك عند الله يا عبد الله؟ في أي الفريقين أنت؟ هل أنت من الصديقين أم أنت من الكذابين؟ بماذا كتبت اسمك؟ بكثرة صدقك أم بكثرة كذبك؟ ما الذي تتحراه في حديثك في أفعالك؟ ماذا تتحرى؟ عن ماذا تبحث؟ هل همك أن تكون صادقا أم همك أن تكون عالي المقام، أن يمدحك الناس بما ليس فيك؟ وهذا من أسباب الكذب. أن الإنسان علاش يكذب؟ تكذب لخير يريد أن يناله أو لضر يريد أن يدفعه، تيبغي يجيب واحد المصلحة. كالتاجر مثلا، هادو اللي كيبيعوا ويشري ويكذبوا في البيع والشراء، شاري الحاجة بثمن ويحلف بالأيمان المغلظة أنه اشتراها بأقل من ذلك أو أكثر من ذلك، وشريها بألف ويقول لك والله مش شريتها بألفين، هو رابح معاه ألف ويقول والله ما رابح معك شي حاجة، ويحلف بالأيمان المغلظة. وهذا أشد وقد مضى معنا في الحلف بغير الله أو الحلف بالله كذبا، أن الإنسان يشهد الله على ما في قلبه وهو كاذب، وهذه من أخطر أنواع الكذب. فهذا لماذا يكذب؟ بغير بح، بغير بح. فهذا الحق فيه أنه لن يربح، وإن ربح في بيعه فإنه يمحق له أو تمحق البركة في بيعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذب فالمحق لبيعه، وخير بح الملايين ما كاين بركة. فذلك الربح مؤقت مع ما ينتظره في الآخرة من عذاب شديد. اليمين الفاجرة الذي يحلف باليمين الغموس من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذلك من يريد أن يدفع عنه الضر، جاي مول كريدي ولا جاي مول كرال الدار ويدق عليه ويقول لولاده سيروا، يقولوا لي ما كاينش، راه ما كاينش في الدار ولا راه مسافر، ويكذب صراحة ويعلم أبناءه الكذب. كيف تنصر أمة تبني حياتها على الكذب وتربي جيلا على الكذب؟ كيف تنصر؟ وما يقولش واحد كذبة بيضة، لا وجود لكذب أبيض، الكذب كله سواء، كل الكذب يهدي إلى الفجور وكل الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هل تريد أن تكتب عند الله كذابا؟ ترضى براسك يقول شي واحد كذاب؟ إلى ما رضيتيش الناس يقول الكذاب، فكيف ترضى بها أن ينادى عليك يوم القيامة فلان الكذاب؟ أنت ما رضيتيش بها هنا في الدنيا، يقول إلى شي واحد تهمك بالكذب ما ترضاش، ويمكن أن تخاصمه ولا تكلمه أبدا أو تتشاجر معه، ما ترضاش يقول شي واحد كذاب، ولكن ترضى بها عند الله. يقول لك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كل شيء حاضر، الأولون والآخرون، ومنهم أو فيهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت كتسنى يشفع عليك وتسنى تكون حداه قريب ليه ويشهد عليك الكاذب ويسمعك فلان الكذاب، كيف يشفع لك؟ أتعلم ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ كان أبغض خلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، وكان إذا وجد شيئا من ذلك على أحد أهله خرج من قلبه حتى يحدث توبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبغض الخلق إليه الكذب، ويلحصل شي واحد عليه الكذب يجد فيه في قلبه عليه و يخرجه من قلبه، تنقص ما حبه دياله، تبقاش يحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحدث توبة. يقول يجي يوم القيامة والنبي عليه الصلاة والسلام شدع تسمع فلان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كذاب، كيف تنال شفاعته؟ كيف تنال قربه؟ كيف يرضى عنك؟ هو مرضاش في الدنيا ورضاه في الآخرة. مما ورد في الوعيد الشديد في الكذب عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر؟ للناس غافل عليه وناسينه، ما مستحضرينوش، ما مستحضرينش الموت. ومع العلم أننا اليوم الله عز وجل بغي وعظنا وسنصلي على جنازة بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله تعالى، كين صلاة الجنازة أمامنا الآن. امرأة رحمها الله تعالى قد توفيت، والأمر ليس في أننا ندفن الموتى، الأمر في الموعظة أن تتعظ بالميت. ألا تعلم أنه سيأتي عليك يوم تكون أنت محلها وتكون أنت مكانها؟ عندما تموت وتدخل تلك الحفرة الضيقة التي لو وضعت فيها الآن أو أريد بك أن توضع فيها لما أردت ولم امتثلت. لو أعطيت الملايين ما تبغيش تدخل في الحفرة، تشمئز منها النفس ولكن غد دخلها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن عذاب القبر لما أتاه الآتيان في المنام وهو وحي وذهب به وأراه عذاب القبر، فمر برجل مستلقيا على قفاه، واحد ناعس على قفاه ورجل آخر قائم عند رأسه ومعه كلاب من حديد، فيشرشر شدقه، تقطع عليه الشدق دياله، الحنك دياله تيشرقوا ليه إلى قفاه، وأنفه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فيشقه تشرق ليه نص ديال وجهه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل فيه ويصنع فيه مثل ما صنع في الأول، فلا يعمل فيه ذلك حتى يعود الجانب الأول كما كان، ثم يعود فيعمل فيه ما فعل إلى قيام الساعة. تبقى يشرق ليه في وجهه اليمن وجهه اليسر، الشدق الأيمن، النيف، العين، يمشي اليسر عاوتاني ويفعل به الناس الفعل، غاك يرجع الجملة قرك يلقاه رجع الأصل دياله، عذاب شديد. فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انطلق انطلق، احتمر بالعذاب يلزنات وآكل الربا وغيرهم، في الآخر لما حدثوه أو حدثاه عن أمر أولئك القوم، فلما حدثاه عن هذا الرجل قال ذلك الرجل الذي مستلق على قفاه فيشرشر وجهه، أولئك ذلك الرجل الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تكذب الكذبة وتنتشر بين الناس تبلغ الآفاق، هذاك اللي كيكذب انظر إلى عذابه. وهذا استدل به العلم على أن الكذب من أكبر الكبائر لشدة عذاب صاحبه في القبر. كذب إلى بغيت دابا يكذب، اسمع اش ترتب عليه من الآثار والوعيد الشديد الذي جاء في الكذب، أنه مما يعجل به العقوبة، يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا. كتكذب غير حقق العاقبة ديال الكذب هنا في الدنيا قبل الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره أو مع ما يدخره الله له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. هالثلاثة هادو الله عز وجل يعجل العقوبة ديالهم في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، مع ما ينتظره في الآخرة، غاي تعذب فيهم الدنيا وغادي تعجل العقوبة هنا في الدنيا، ما يسعدش وما يفرحش، يلقى يلحق الهم ويلحق الذنوب دياله هنا قبل الآخرة، وعادي يزيد يتعذب في الآخرة. منها الكذب، قطيعة الرحم لقطع الرحم دياله تعجل العقوبة هنا، وأعظم قطيعة رحم قطيعة رحم الوالدين يهاجر والديه، قطيعة الرحم والخيانة، إنسان يخون المسلمين يخون الأمانة دياله، والرجل يخون زوجته والزوجة تخون زوجها ويخون إخوانه الذين يشاركهم الأموال، الخيانة والكذب. ويرتب على هذا الكذب يترتب عليه آثار وخيمة تبدأ بصاحبه وتنتهي بالأمة حوله. الكذب كله وبال، ايش تفقت العقول السليمة على تحريمه وعلى كرهه، وتحمي يرضى به، وتحمي مي يحمل الكذاب، تحمي كي يحمل الكذاب. إلا في عصرنا الآن اللي ولات تلبس على الناس بعض أنواع الكذب ولو الناس عجز عليهم ويفرحهم كما سيأتي. وآثار وخيمة للكذب، منها أن الكذاب لا يصدق وإن صدق، هذاك اللي يثبت عليه الكذب غير يثبت عليه الكذب ما يبقاش يصدقوه الناس ولو صدق. لذلك فإن علماء الحديث الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إن يروا رجلا يكذب ليس على النبي عليه الصلاة والسلام اللي كيكذب على النبي عليه الصلاه والسلام هذا ما هضروا فيه. قال لك هذاك لا كذاب وضاع، كيسميه كذاب. لكن مجرد ان يكذب على الانسان في امور الدنيا، الا كذب في امور الاخره هذاك الحديث ديالو معروف. هذاك كيقول لك الحديث ديالو الا نقل لنا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام قالت ما نقبلوش وما نقولوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نسخوش كاع النبي عليه الصلاه والسلام. وهذاك مر معنى الوعيد فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من حدث عني او من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بل وورد الوعيد على نقل ذلك الحديث لا مجرد النقل، لم يكذب. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. تنقل على الحديث، تنقل حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وانت راه سمعتي بانه كذب لانه ما صحش عن النبي عليه الصلاه والسلام، تدخل في الكاذبين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فينبغي المسلم ان ينقل الاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام، الاحاديث الصحيحه او الحسنه لتبتات عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما عداها لا تنقل. واخطرها الاحاديث المكذوبه المصنوعه الموضوعه. اما مجرد غير كذب على الناس، ثبتوا عليه شي واحد كذب فانهم لا يقبلون حديثه. تقول لك مادام كذب فحديثه متروك ولا يحتج به، حتى الاستشهاد لا يصلح. ما تنتقش الى مثلا خفيف الضعف مثلا، لا يكذب حديث الناس، لا هذا الحديث لان سقطت العداله ديالي ماشي الحفظ، عدالته ساقطه فلا يقبل حديثه. وهكذا دأب كثير من الائمه، غير تلقاو شي واحد يكذب حتى يكذب على البهيمه كما صنع البخاري رحمه الله تعالى. راى رجلا اراد ان ياخذ عنه الحديث وراه يكذب على بهيمه، شد لها الربيع وتيدير لها بحال كتقرب لفمها بس زعما يشدها، فلما اقتربت اخذها ولم يعطيها فابتعد عنه ولم يروي عنه. قال لك كذب على بهيمه فكيف اثق فيه؟ مجرد الكذب على البهيمه قال لك هذا ما نقبلوش. انظر اليهم كيف كانوا يتعاملون مع الكذب وكيف كانوا لا يرضونه. وهذه من الامور اللي الناس كيسحب لهم ماشي كذب وهي كذب. فليتقي الله كل انسان في هذا الموطن، وليتقي الله الانسان في لسانه، وليعلم ان كنزه العظيم هو صدقه، صدق في الاقوال والصدق في الافعال. يكون انسان صادق ولا يكذب ابدا، لان لا يلتجئ الى الكذب إلا من فيه ضعف في نفسه وقلة ثقة. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من آثار الكذب محق البركة في البيع كما مر معنا، أن التاجر إذا البيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذوك كيتبايعوا، هذاك اللي بيع تيحلف بالكذوب وهذاك اللي غيشري يحلف بالكذوب، تيقول لي والله ما عندي غير 2000، هذاك اللي كيشري تواتي ولا تيكذب تواتي يكذب، الله ما شوه اللي في جيبي والله اللي في جيبي راه 2000 وراه عنده 10000 ويكذب، وهذاك اللي كيبيع توا يكذب يحلف بالكذوب. قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان صدق خدموا بالصدق، ان صدق وبين وضحوا، هاش عندي واش عندك، ان صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وان ربح في بيعهما فان الله عز وجل يمحق بيعهما. فإن عجل لهما الربح، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عجل لهما الربح يمحق الله لهما البيع. ذاك البيع محوق وما فيه بركة، ما تلقاش فيه البركة وخاش يربح الإنسان. فهذه بعض آثار الكذب وكثيرة هي، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذه الآثار. لماذا يكذب الكذاب؟ ما الذي يجعل الكذاب يكذب؟ قلنا يكذب الكذاب لجلب النفع أو دفع الضر. كتبان لي واحد المنفعة كيقول لك هاد المنفعة إلا ما جاتش غير بالكذوب غنجيبها، معني ما ندير نكذب. أو لا هاد المضرة إلا ما دفعتهاش إلا بالكذب كذب دفع ماشي مشكل، فلا يرى الحل أمامه إلا الكذب. هذا دليل على ضعف إيمانه بالقضاء والقدر. ألا تحفظ قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سواء كان خيرا أو شرا؟ يكتقلبك مؤمن بأن الله عز وجل لو قدر لك شيئا من خير أصابك، وإن قدر لك شيئا من شر أصابك. الحديث الذي يحفظه كثير من الناس حديث عبد الله بن عباس، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يوصيه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يصيبوك بخير لم يصيبوك إلا على أن يصيبوك بشيء لم يصيبوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وخل الأمة كلها تجتمع باش تنفعك ولا باش تضرك، إلى الله عز وجل ما أذنش ويوصلك حتى شي حاجة. فإذا كان الإنسان قلبه مملوءا بهذا الأمر العظيم هو الإيمان بالقضاء والقدر، لأصبح الآن يقال باللسان فقط ولكن الأفعال ديالنا ما كدرش على سرخ إيماننا بذلك. لو كان قلبك مملوءا بالإيمان بالقضاء والقدر لما كذب ولما التجأت إليه. مما يجعل الإنسان يكذب عدم ثقته بنفسه، نفسه ما عزاش عليه، فلذلك يكذب أمام الناس ليعلي شأنه، فيحدث الناس بما ليس فيه، يقولوا ما أنا كندير وأنا كنفعال ومشيت لهنا ودرت هنا. علاش؟ باش يحدث الناس بأن له فضائل وله مكارم، وهو لا يرضى بما هو عليه الآن. إلا ما رضيتش على حالك فعلا حالك قبيحة ما رضيتش عليها، فاللسان لا يغير الحال وإنما الذي يغير هو الفعال. إلا كنتي ما كتقومش الليل وكتقول الناس كنقوم الليل، اتق الله وقوم الليل بلا ما تحدث الناس بلا ما تكذب على الناس، فتجمع بين الأمرين الخبيثين، تكذب على الناس وتكذب على الله وتخدع الله. أصحابك تخدع الله، كتقول الناس أنا ما كانش فرشت كتشفر، كتقول الناس أنا ضرب والدي وأنت ضرب والدي، ولذلك يكون عنده أسباب أخرى، والإنسان في قلبه أسباب أخرى مصالح يريد أن يجلبها لنفسه. فلماذا الكذب؟ إذا كان لن يصيبني إلا ما كتب الله لي فلأستعمل الصدق، فهو الدواء الناجع وهو الخير العظيم، وما ترتب على الصدق من الآثار العظيمة تكتب عند الله الصديق. من لا يريد أن يكون صديقا؟ من لا يريد أن يلحق بركب الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قالك يقول بأن راه ما يمكنش توصل المرتبة ديالهم، لا هاولا يمكن. الذي يلتزم الصدق يكتب عند الله صديق، تكتب عند الله صديق. إذا الأمر عنده باب واحد، عندك حل واحد، أن تصدق القول، وإياك ثم إياك والكذب. من الأمور التي يظن الناس أنها ليست كذبا وهي كذب، مر معنا سابقا كما قلنا آثار الكذب أو أنواع الكذب الخبيثة، الكذب على الله وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وادعاء علم الغيب والحلف بغير الله أو الحلف على اليمين الغموس والشهادة الزور. هذا الكذب عامة. مما يظن الناس أنه ليس بكذب وهو كذب أن يدعو الإنسان ولده بأنه سيعطيه شيئا ثم لا يعطيه. تقول الولد آجي نعطيك، آجي عندي ولا آجي تسخر، ولا تسخرتي نعطيك درهم أو نعطيك 10 دراهم أو نعطيك شي حاجة، ثم يتسخر ويدير وما يعطيش. هذه تسمى كذبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تتكتب عليه كذبة، تتحسب كذبة. وشحال مرة تديروها وشحال مرة تديروها الناس شائعة الناس هذه كذبة، مش كذوب، هذه كذوب. سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذبة، يدعو الرجل ولده ويقولها ثم لم يعطيه شيئا فهي كذبة، تتحسب كذوب. مما هو كذب ولا يعتقد الناس أنه كذب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تحديث الناس بكل ما تسمع، أي حاجة يسمعها تحدث بها دون تثبت، وهذا غير يجي معنا خاص بها درس خاص أو خطبة خاصة، هي اللي كتسمى الإشاعة، أن الإنسان يشيع الأخبار وإن لم يكن متثبتا في صدقها. لجاتو كيقولها، اللي يسمعها كينقلها، ما عمرك ما دير هذه الأمر. وهذا من المصائب العظمى والويلات الخطيرة اللي كتجي منها بزاف ديال المصائب، نقل الحديث مع عدم التثبت في صدقه ومع عدم مراعاة المصلحة والمسلم. إنسان غير يسمع الهضرة سواء كانت صدقا أو كذبا تنقلها، أخبارك راش طرش طرش طرش، أخبارك فلان دار ودار فلان دار دار. لماذا هذا النقل؟ راه إلا مشيتي نقلتي أي حاجة سمعتيها كذب، كذب سماها النبي عليه الصلاة والسلام كذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع مما يدخل في الكذب، والناس لا يعتقدون أنه كذب. قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث القول، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول، ويل له ثم ويل له. اللي كنسميوها الآن باللكتة، ولذلك قلت لكم لولاة الآن ما بقاش الناس ما كيحسبوهاش كذوب، وكيفرحوا بها ونشطوا بها ويدوزوا الأوقات بها ويسمع الكذبة ويضحك. هذه راه كذبة، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام هذه كذوب، واللي كيقولها الويل له، ماشي مرة، ثلاثة: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، هو تيهضر مع الناس وكيكذب باش يضحك الناس. هذه النكتة، هذا هو السكيتش، هذا ما هذا هو هذا الحديث كيهضر على هذا. قال لهم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، ثلاثة المرات اللي قال ليه ويل له ويل له. علاش؟ لأنه كيستعمل الكذب، المصيبة في أنه تستعمل الكذب. فلا يجوز المسلم أن يكذب ولو كان للمزاح، فهو حرام بدليل الحديث، لأن الويل هذا يدل على أنها كبيرة شي صغيرة، لأن ما ترتب عليه الويل كما قال أهل العلم جمهور العلماء أن الويل إذا رتب على عمل دل على أنه كبيرة شي صغيرة. يقول ماشي يقولك غانكت ماشي مشكل غانكت ها كنضحكوا، لا، كبيرة من الكبائر. جا شي واحد بغى يقول لك نكته قول لي لا اسمح لي راه كبيره ما يجوز، ولا بغى ما قبلهاش حدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول لي اجي نحدثك بواحد الحديث عظيم اذا تمسكتي به غتاخذ الاجر حسن، ما تقولهاش اسمع. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انا زعيم ببيت في وسط الجنه، يعني في افضل الجنه، افضل مكان في الجنه وسط الجنه، وهو بعد كاين اعلى الجنه هي الفردوس وسط الجنة، وكين في جوار الجنة أو حول الجنة، في ربض ما يسمى بربض الجنة. أش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا زعيم كفيل ضامن. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ضامن، أنا زعيم ببيتي في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إلا ما نكتيش، أنت مثلا بغيت تقول نكتة وتستغفر الله لما نكتش من نكتش لا معني من دير النقطة، تركتيها من أجل أنت كنت باغي تمزح وتركتيها، هذاك يبنى له بيت في الجنة. وشوف الفضل ديال الصدق، وشوف الفضل ديال ترك الكذب مقارنة مع الكذب، لا وجه المقارنة. فإياك أيها المسلم أن تكون من الكاذبين، وكن مع الصادقين، كن مع الصادقين، أصدق القول. غير شي مرة يسولك شي واحد تبغي تجاوب توقف، هذا الكلام اللي غنقول صدق ولا كذب؟ صدق نقول، وتكون في مصلحة يقول كذب ما يمدك به. قاش المجلس وجاتني نكتة في راسي بغي نقولها، لا أعوذ بالله، واحد قال قدامي نكتة نقول الله يجزيك بخير، راه سمعت ما يجوز، راه حرام، راه حرام. جاء عندك واحد وينقل لك إشاعة أو خبر، يقول لا ما تحدثني بهذه الإشاعات، ما عندي ما أدري بإشاعات، ما عندي ما أدري بهذا الخبر، واش هذا الخبر غينفعني بعدا ولا ما ينفعنيش؟ واش أنت متأكد من هذا الخبر بعدا؟ ما متأكدش منه، ما عندي ما أدري به، ما تقولوش وتنصحوا تقولي ما تبقاش تنقل هذه الاخبار. راه النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا راه مجرد نقل الاخبار بين الناس داك الشيء كتسمع راه تيتسمى كذب. فنتق الله عز وجل في ألسنتنا، ونعود الى صدقنا ورشدنا، نعود الى تلكم الخصله العظيمه التي امرنا الله عز وجل ان نكون من اهلها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخبر هذه الآية يحتاج إلى خطب أعظم، ويا قصة الثلاثة الذين خلفوا من التوبة، خلفوا عن التوبة ثلاثة، ماذا نجاهم؟ نجاهم الصدق. كانوا بإمكانهم يكذبوا ولكن صدق الله عز وجل، فجاءهم النصر المبين والفتح العظيم ولو قدوة للناس أجمعين. قال لنا الله عز وجل اتقوا الله وكونوا بحال هذا، ما عندك لاش تكذب، ما عندك لاش تكذب، لا أمر صغير ولا كبير، ما تكذبش، كن مع الصادقين فتجد النصر المبين والفتح العظيم والأجر الكريم عند الله عز وجل. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا صون القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أمير المؤمنين ومنصر نصرا تعز به الدين وترفع به رايه الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضرائر المبين. اللهم حق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولده مولاي الحسن وفضه في أخيه مولاي الرشيد وفي سائر صلاة العلم في شريفة، إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.